فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. تأملوا تأملوا يا عباد الله في هذا الحديث الجليل المبارك. أولها أن أفضل أيام الدنيا على الإطلاق أيام العشر، عشر ذي الحجة، وقد ورد النص بتفضيلها في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، قيل: ولا مثلهن في سبيل الله، قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب، أي مات في سبيل الله واختلط وجهه بالتراب في سبيل الله فهذا أفضل. روى هذا الحديث الإمام البزار في مسنده. وثانيا مما يتأمل في هذا الحديث الجليل المبارك أن كل عمل صالح واجبا كان أو مستحبا في هذه العشر أفضل وأحب إلى الله من مثله في غيرها، أفضل عند الله من مثل هذا العمل الصالح سواء كان واجبا أو مستحبا في غير هذه العشر. ولكم أن تنظروا نظر أولي الألباب الذين علموا أن الحسنة بعشر أمثالها في غير العشر، ففهموا وتساءلوا كم ستكون الحسنات في أيام العشر. إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة في غير العشر، فما ظنكم بالعشر؟ قال العلماء: من أطاع الله في الشهر الحرام ليس كمن أطاعه في الشهر الحلال، من أطاع الله في الشهر الحرام ليس كمن أطاع الله في الشهر الحلال. وقل مثل هذا: من عصى الله في الشهر الحرام ليس كمن عصى الله في الشهر الحلال. فيا لها من نعمة عظيمة، يا لها من منة كريمة أعطاناها الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، ويا لها من فرصة ثمينة، يا لها من فرصة ثمينة أن يبلغك الله يا عبد الله. أنت دون غيرك ممن رحلوا من الدنيا اصطفاك الله عز وجل ومد في عمرك وبلغك هذه العشر، فاحمد الله على بلوغ هذه الفرصة الثمينة وأنت في صحة وعافية لتزيد إلى رصيد أعمالك حسنات لا كأي حسنات. حسنات العشر من ذي الحجة ليست كالحسنات في غيرها من الأيام من أيام السنة، فاحمد الله وسله التوفيق والإعانة واجتهد وجاهد نفسك، فما أسرع مرور هذه العشر. وغدا يحمد القوم السرى ويتندم أهل الغفلة والكراء. عباد الله، أيها المؤمنون، ومن أعمال هذه الأيام المباركات المعظمات ذكر الله عز وجل، وهو من الأعمال المحبوبة إلى الله في هذه العشر خاصة. ذكر الله في هذه العشر محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان ذكر الله عموما عمل محبوب عند الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أكثروا يا عباد الله في هذه الأيام خاصة من هذه الأذكار المباركات، فلا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر. وأفضل ما ورد عن الصحابة في التكبير قول بعضهم: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، كما صح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وكذا ذكر الله بلفظ: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم. والأمر في هذا واسع، الأذكار والتكبيرات والتهليلات والتحميدات في هذا الباب واسع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح قاطع في هذا الأمر، إنما هي أذكار رددها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا نشدد على أنفسنا ما لم يشدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذكروا الله وسبحوه وهللوه واحمدوه وكبروه بالليل والنهار، كما قال الحق تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وإن تكبيرة واحدة في عشر ذي الحجة ليست كمثلها في سائر أيام السنة. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يسبح في كل يوم ثنتي عشرة ألف تسبيح. كان أبو هريرة راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح الله في اليوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة، وليس هذا بصعب. نحن نهول من هذا الأمر لأننا نراه صعبا وثقيلا علينا، ولكن من مارس هذه العبادة وخلى بالله سبحانه وتعالى فسيجد لها طعما آخر. ليس هذا بصعب، إنما هي عزيمة وخلوة مع الله، وستجد لذة وراحة لا يعرفها إلا من جربها. فدونكم يا عباد الله هذه العشر، من استطاع أن يصومها فليفعل، ومن استطاع أن يختم القرآن فليفعل، ومن استطاع أن يسد رمق المحتاجين ويريح الناس من معاناتهم من انقطاع الكهرباء فليفعل، ومن قدر على سداد ديون المدينين العاجزين فليفعل. فكل هذا من العمل الصالح الذي يحبه الله ويحب من فعله. أيها المؤمنون، أمر الحق تبارك وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام بأن ينادي الناس بالحج، فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. إلى الكعبة بيت الله الأقدس في الأرض، إلى منى حيث المبيت ليلتين، إلى عرفات حيث يقف الحجيج في ثراها داعين خاشعين باكين فرحين مستبشرين بوعد الله ومغفرته ورحمته وفضله، ثم النفر إلى مزدلفة حيث المشعر، حيث المشعر الحرام، ثم إلى رمي الجمرة والحلق ونحر الهدي امتثالاً لأمر الله باتباع ملة إبراهيم، وهذا منها واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الطواف بالبيت طواف الإفاضة، وهناك زمزم، وهناك زمزم والمقام، وهناك زمزم والمقام، فيا سعد من فاز، يا سعد من فاز، ويا سعد من سعى بين الصفا والمروة، وإلى منى يعود الحجيج ليذكر اسم الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. ثم الوداع، ثم الوداع لبيت الله، وودعت الحجاج بيت إلهها، وكلهم تجري من الحزن عيناه، فلله كم باك وصاحب حسرة يود بأن الله كان توفاه، فلو تشهد التوديع، فلو تشهد التوديع يوما لبيته، فإن فراق البيت مر وجدناه. يقول الحق تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ذكرنا في الخطبة الأولى وألمحنا إلى ذكر انقطاع الكهرباء، وما كان هذا من أثر موجة يسمونها بالاحتباس الحراري في إحدى الجامعات العربية. وقف أستاذ وفي قاعة الامتحان يسخر من طالبة محجبة، وهو أستاذ شيوعي ملحد، يسخر من طالبة محجبة، فقال لها: أنت في شهر يونيو، ونحن في شهر يونيو، أنت في شهر يونيو والحر شديد، فلماذا، لماذا تخنقين نفسك بهذا الخمار؟ انزعيه، انزعيه حتى تخففي عن نفسك. لم ترفع الطالبة رأسها، ولم تنظر إلى هذا الأستاذ الساخر، وإنما تلت عليه قول الحق تبارك وتعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، ويقارنون بحر الدنيا حر الآخرة، الأمر جد وهو غير مزاح، فاعمل لنفسك صالحا يا صاحب. أيها المؤمنون، كم نسبة العرق لأحدنا في هذا الحر؟ كم نسبة العرق؟ هل تتعرق بنسبة عالية أم بنسبة متوسطة أم دون ذلك؟ ماذا عن عرق ذلك اليوم؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه يلجمه العرق، أي يغطي فمه، كل هذا في عرقه، يسبح في عرقه. إذن العرق على قدر الأعمال، فمستقل ومستكثر. العرق على قدر الأعمال، أعمالك الصالحة أو أعمالك السيئة. ومع هذا الحر الشديد الذي نشتكيه نحن، خاصة في هذه المحافظة التي لا عهد لها، بهذا الحر الذي نعيشه ونعانيه، وفي سموم النار وحميمها، ماذا يتمنى أهل النار؟ ماذا يتمنى أهل النار؟ اسمعوا إليهم وهم يقولون: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، لا يريدون إلا شربة ماء أو كسرة من طعام، ومع ذلك يسمعون هذا الكلام الذي هو عذاب آخر: إن الله حرمهما على الكافرين. يا لسوء الخيبة، يا لليأس القاطع. اللهم أعذنا من حال أهل النار ومآلهم. وإنهم، أي أهل النار، وإنهم لا يتمنون الموت القاتل، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. ويقول الحق تبارك وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أيها المؤمنون، إن أهل الإيمان لفي خوف من النار، وهم يعتبرون بحر الدنيا الذي هو نفس من نفسي جهنم اللذين أذن الله عز وجل لها أن تتنفسهما، أذن الله عز وجل للنار أن تتنفس نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد وأشد ما تجدون من الحر. إن أهل الإيمان لفي خوف من النار، هذا حالهم دائما. جاء القرآن واصفا حالهم هذا فقال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. من الذي أمن عذاب الله؟ من أمن عذاب الله؟ حتى الأنبياء عليهم السلام يقولون يوم القيامة: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. نحسن الظن في الله سبحانه وتعالى ونحن مقرون ومعترفون بأننا مسيئون مذنبون مقصرون، عسى الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فاتقوا النار يا عباد الله ولو بشق تمرة، واسألوا الله النجاة من النار، وأعدوا واستزيدوا من العمل الصالح ليزحزحكم الله عن النار، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول الحق تبارك وتعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم اختم لنا برضوانك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، من علينا بالمغفرة والرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن صلى فيه وأما فيه وسعى بالخير فيه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، أعنا على أنفسنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في غزة والسودان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ووكيلا وهاديا ونصيرا. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، من الصهاينة واليهود المجرمين، ومن تحالف معه من الصليبيين والمنافقين والمتآمرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهزمهم شر هزيمة. اللهم أنهي هذه الحرب بذل اليهود وهوانهم وتفرقهم وتشتتهم وهلاكهم وخذلانهم. يا قوي يا عزيز، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.